على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الوجه الثالث انتهينا الى هنا بلي. الوجه الثالث ورد متواترا عنه صلى الله عليه واله وسلم قال لعلي عليه السلام: انت مني بمنزلتي هارون من موسى، الا انه لا نبي بعد. هذه الروايه تشير إلى أنه كلما كان لهارون بالنسبة إلى موسى فهو ثابت للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا ما يسمى عندكم بعموم المنزلة، يعني كلما ثبت لهارون بالنسبة إلى موسى فهو ثابت للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، إلا من استثنيه، والذي استثنيه فقط النبوة. وأما ما ثبت لهارون من غير النبوة أو غير النبوة من الخلافة ونحو ذلك فهو ثابت للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وحيث أن هارون كان خليفة موسى، عليكم السلام ورحمة الله، إذن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا يكون خليفة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أثبت له، أي لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أثبت له جميع مراتب هارون من موسى، حيث قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، واستثنى النبوة. إذن المستثنى فقط النبوة لا أكثر من ذلك، واستثنى النبوة. ومن جملة ما ثبت لهارون ما هو؟ ثبت الخلافة عن موسى. إذن تثبت الخلافة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، واستثنى النبوة. ومن جملة منازل هارون من موسى أن هارون كان خليفة لموسى عليه الصلاة والسلام. ولكن هناك فرق واحد بين هارون وبين الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وهذا الفرق هو أن هارون مات في زمان موسى بخلاف الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فإنه كان حيا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الواضح أن الموت في زمان النبي أو البقاء بعده هذا لا يؤثر. لماذا؟ لأن الروايات تريد أن تثبت هذه المنزلة. وإذا ثبتت هذه المنزلة فإن مات قبل ذلك فيكون سالم من انتفاء الموضوع، وأما إن بقي حيا بعد ذلك النبي الذي استخلفه فيكون خليفة له. يقول: لكنه، يعني هارون، توفي قبل موسى، وعلي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فتكون خلافته تابعة، إذ لا موجب لزوال خلافة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. الوجه الرابع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية المباركة هنا تأمر بالإطاعة المطلقة لله وللرسول ولأولي الأمر. ومن الواضح أن المراد من أولي الأمر في الآية المباركة هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ باعتبار أن الآية قالت: أطيعوهم مطلقا. إذا لم يكونوا معصومين أولي الأمر وقد تصدر منهم معصية، هل نحن أمرنا أيضا بإطاعته أو لم نؤمر بإطاعته؟ هل أمرنا بإطاعتهم أو لم نؤمر بإطاعتهم؟ فإن قلتم أنه فيما عصوا هؤلاء أولي الأمر فيما عصوا لم نؤمر بإطاعتهم، هذا خلاف ما تشير إليه الآية وهو الإطاعة المطلقة. وإن قلتم أنه تجب إطاعتهم فيما عصوا أيضا، هذا يلزم أن الآية تكون آمرة بالفاعل عصيان واتباع المعصية وهو محال على الله سبحانه وتعالى. إذن يظهر من هذه الآية المباركة أن المأمور بإطاعته مطلقا لا تصدر منه معصية، وإلا لو كانت تصدر منه معصية لما أمر باتباعه على الإطلاق. إذن الأمر باتباع أولي الأمر على الإطلاق شاهد على أن المأمور باتباعه معصوم، وإلا لو لم يكن معصوما إما لأمرنا باتباع المعصية وهذا محال، وإذا لم نؤمر باتباع المعصية من أولي الأمر هذا خلاف إطلاق الآية المباركة التي قالت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طبعا نقطة لطيفة أكو في الآية المباركة أنه فيما يرتبط بالله قال أطيعوا الله، وفيما يرتبط بالرسول قالت أطيعوا الرسول، ولكن عندما جاءت إلى أولي الأمر لم تقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. تريد أن تقول أن إطاعة أولي الأمر هي عين إطاعة الرسول، وإطاعة الرسول هي عين إطاعة أولي الأمر، بخلافه فيما يرتبط بإطاعة الله وإطاعة الرسول. هناك أكو بحث موكول إلى محله، ولكن عندما لم تكرر تريد أن تقول هذه الإطاعة واحدة لله وللرسول. هو حيث أن الرسول إطاعته مطلقة لأنه ولكم في رسول الله أسوة حسنة، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا أولي الأمر أيضا لا بد لكم، ما آتاكم فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا لا يكون إلا إذا كان ذاك الإنسان من أولي الأمر كان معصوما، أما إذا لم يكن معصوما فلا يكون طاعته طاعة للرسول، بل في مورد طاعاته تكون طاعة للرسول، ولكن في مورد معاصيه فلا تكون طاعة للرسول. من هذه الشواهد والقرائن نستكشف أن المراد من أولي الأمر أمن هم عليهم أفضل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا قال فالمراد بأولي الأمر إما من علمت عصمته أو لا، يعني أننا أمرنا بإطاعة أولي الأمر مطلقا، إما أن المراد من أولي الأمر من نعلم أنه معصوم أو لا يشترط أن يكون معصوم، والثاني باطل قطعا فيتعين الأول وهو أن يكون المراد من أولي الأمر المعصوم، والثاني باطل اتفاقا وإجماعا. لماذا؟ لاستحالة أن يأمر الله بالطاعة المطلقة لمن يجوز عليه القضاء وتجوز عليه المعصية، وغير المعصوم قلنا يجوز عليه الخطأ، وقلنا المراد من يجوز مو أنه ينكر وإنما يقع هنا لمن يجوز عليه الخطأ، فتعين الأول، يعني أن الأمر المراد منهم هم من ثبتت عصمته، فيكون هو علي بن أبي طالب. قائلا أن يقول خب لماذا هو علي بن أبي طالب لعله زيد بن أرقم، يقول لأنه لم تدعى العصمة لغير أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أولئك الذين تصدوا للخلافة بعد رسول الله لم يدعي أحد منهم أنه معصوم، ولم يدعي أحد لهم أنهم معصومون، فيكون هو علي بن أبي طالب. قل لماذا هو يتعين بعلي بن أبي طالب؟ يقول إذ لم تدع العصمة إلا فيه سلام الله تعالى عليه وفي أولاده، إذن فيكون هم المقصودين وهو المظلوم. وكذلك هذا الاستدلال يأتي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قل هؤلاء الصادقين من؟ والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه نفس الاستدلال الذي ذكرناه بالنسبة إلى أولي الأمر يأتي بالنسبة إلى الصادقين، لأن هؤلاء إما من ثبتت عصمته أو لا. فإن لم تثبت عصمته أنه كونوا مع الصادقين ولو في بعض أعمالهم، هذا خلاف الإطلاق، وإن قال في كل أعمالهم يلزم أن يكون آمرا بالمعصية وهو محالون. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا تمام الكلام في الوجه الرابع لإثبات خلافة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. الوجه الخامس أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ادعى الإمامة وظهرت المعجزة على يده، وكل من كان كذلك فهو صادق في دعواه. نفس البيان الذي ذكرناه في إثبات النبوة نذكره في إثبات الإمامة، أنه ادعى النبوة وأقام المعجزة على صدق ما يدعي، وكل من كان كذلك فهو نبيون. لأنه لو لم فهو صادق، لأنه لو لم يكن صادقا بل كان كاذبا يلزم منه القبيح، يلزم منه المحارب على الله سبحانه وتعالى كما قررناه في برهان النبوة. قلنا أن النبي ادعى النبوة على المقدمة، وكل من ادعى ذلك وأقام معجزة على صدق ما يدعي فهو صادق. إذن النبي صادق في ادعاء النبوة. لماذا؟ باعتبار أنه لو لم يكن صادقا بأن كان كاذبا يلزم أن الله يؤيد ماذا؟ الكاذب، وهو قبيح. كذلك في المقام أن الإمام سلام الله عليه ادعى الإمامة، وكل من ادعى الإمامة وأقام المعجز على ذلك فهو صادق، وإلا لو لم يكن صادقا للزم أن الله يؤيد الكاذب بالمعجزة وهو قبيح. الوجه الخامس أنه عليه السلام ادعى الإمامة وظهرت المعجزة على يده، وكل من كان كذلك فهو صادق في دعواه. يعني كل من ادعى الإمامة وظهرت المعجزة لتأييد ادعائه فهو صادق. أما أنه ادعى الإمامة أما الصغرى فظاهر مشهور في كتب الدجري والتواريخ، شكاية أقوامه وشكايته ومخاصمته، حتى أنه لما رأى تخاذلهم، يعني قومه في ذلك الزمان، المسلمون في ذلك الزمان، حتى أنه لما رأى تخاذلهم عنه عليه أفضل الصلاة والسلام قعد في بيته واشتغل بجمع كتاب ربه وطلبوه للبيعة فامتنع، فأضرموا في بيته النار وأخرجوه قهرا من بيته بحمائل سيفه وجروه إلى المسجد، ولولا الزهراء سلام الله عليه لعله قتل الإمام أمير المؤمنين. هذه كلها فعلوه لو لم يكن يرى نفسه الإمام، هم لبايع مثل كثير من المسلمين الذين بايعوا. كل هذه إنما صدرت منه سلام الله عليه ليثبت أنه هو الإمام، وإلا لو لم يكن يرى نفسه أنه الإمام. فلهذا قال أنه يعلم فلان من محل منها أن محل منها محل القطب من الرعاه. فلان يعلم الأول، يعلم الثاني أن محلي من الخلافة، محلي من الإسلام، محلي من الرسالة. أساسا ما من غزوة، ما من حرب، ما من قضية إلا وأنا شريك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كل هذه إنما صدرت أنه كان يرى نفسه أنه هو المؤهل للإمامة، وأنه الإمام، وأنه الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا امتنع عن البيعة. فأضرموا في بيته النار وأخرجوه قهرا، ويكفيك في الوقوف على شكايته في هذا المعنى خطبته الموسومة بالشقشقية في نهج البلاغة التي يشكو فيها من الذين خذلوه، من الذين غصبوا حقه ونحو ذلك. وأما هي الصورة وأما الكبرى وأما ظهور المعجزة فكثيرة، منها قلعها بخيبر، وهذه لا يمكن لإنسان عادي أن يقوم به، ومنها مخاطبة الثعبان على منبر الكوفة عندما سأله، فقال الثعبان سأل الإمام سلام الله عليه بسؤال وأجاب الإمام سلام الله عليه، وكان عفريت من الجن جاء للإمام ليسأل مسائله. ومنها رفع الصخرة العظيمة عن فم الخليفة لما عدد العسكر عن قلعها في بعض الحروب، ومنها رد الشمس حتى عادت الى موضعها في البلد، وغير ذلك مما لا يحصى من المعاجز. فمن البئر باعتبار انه كان هناك بئر يريد ان ياخذ منه الماء، وكان على فمه قطعه حجر كبيره لا يستطيع احد ان يرفعها، رفعها الامام سلام الله تعالى عليه حتى انه ياخذ المسلمون من ذلك الماء ويستقوا من ذلك الماء. بل في ثمن قليل. واما ان كان واما ان كل من كان كذلك فهو صادق، فللبرهان الذي ذكرناه في النبوة، فلما تقدم في بحث النبوة. هذا الوجه الخامس. الوجه السادس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اما ان يكون قد نص على امام او لم ينص على امام، ولا ثالثة، لأنه يدور بين النفي والإثبات، والحق عقلي كما درسنا في علم المنطق. إما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على إمام على خليفة بعده أو لم ينص، والثاني باطل قطعا. سنثبت لكم أنه لم ينص، هذا باطل. إذن يثبت الأول وهو أنه نص على خلافة، نص على إمام على خليفة. قبل قائل أن يكون نص على خليفة لعله نص على أبي بكر على الخليفة الأول، من حين تقولون أنه نص النبي صلى الله عليه وسلم عين ونصر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. بوجوه متعددة نثبت أنه لم ينص على خلافة أبي بكر، إذن يثبت أن المنصوص عليه هو الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن أولا نقول أنه إما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على خلافة وإما لم ينص. نثبت بطلان الثاني فيتعين الأول وهو أنه نص على خلافة. الآن لقائل أن يقول هذا لا يثبت مدعى الإمامية من أنه نص على خلافة، لا بد أن يكون الخليفة هو الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، لعله الخليفة الأول. نقول بأنه بوجوه متعددة نثبت بطلان أن يكون الخليفة الأول هو المنصوص عليه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيثبت أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هو المنصوص عليه بالخلافة، لأنكم تعلمون أنه لم تدع الخلافة للنبي إلا من قبل أمير المؤمنين ومن قبل الخليفة الأول. قال الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما أن يكون قد نص على إمام أو لا. الثاني يعني أنه لم ينص باطل من جهتين. الجهة الأولى أن النص على إمام واجب، لما ذكرناه في البحوث السابقة من أن الإمامة لطف واللطف واجب على الله، فالإمامة نصها واجب على الله. أرى بعد تقدم فيما سبق أن الإمامة لطف، نصب الإمام للبشر لطف، هذه صغرى كبرى، واللطف واجب على الله تعالى في الحكمة الإلهية. إذا نصب الإمام على الله واجب، فلهذا قال إن النص على إمام واجب في اللطف وفي الحكمة الإلهية تكميلا للدين وتعيينا لحافظ الدين. فلو أخل به أي الرسول، لو أخل الرسول بالنص على إمام بعده لزم إخلاله بالواجب، لما أثبتنا فيما سبق أن النص على إمام واجب في اللطف الإلهي وفي الحكمة الإلهية. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني وهو وجه الإنسان لو يتأمل فيه قليلا يكفيه ذلك. هذا الرسول الذي أتعب نفسه الشريفة لإقامة الإسلام، وهو يعلم أنه في زمانه كانت الحروب كان الأعداء يحيطون بالإسلام مكرا وسوءا ويريدون القضاء على الإسلام، وإلا لما احتاج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو على فراش الموت أن يبعث بسرية أسامة بن زيد. لماذا؟ لأن الأخبار كانت تحدق بالمجتمع الإسلامي، كانت تحدق بالمسلمين. هذا الإنسان الذي يشرع للأمة حتى أبسط الأمور وأبسط الأحكام، هل يمكن أن يترك الأمة بلا إمام، بلا خليفة، بلا قائد؟ ليس لقائل أن يقول لعل الإمام، كما أنه مدعى أهل السنة، هذا المعنى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان هذه المسألة شرائية بالنسبة إليه، وإذا كانت شرائية لا ينبغي عليه أن ينص على أحد بعده. نقول الذي كان يرى أن الخلافة شرائية كان ينبغي أن يشخص قواعد الشورى، يقول للمسلمين بعده: أنتم إذا أردتم أن تنتخبوا شخصا بعدي حاولوا أن تنتخبوه بالشرائط الكذائية. النبي الذي شرع أحكام النجاة والطهارة، شرع أحكام الاستنجاء ونحو ذلك، لم يعطي ولا حوار واحد في قواعد الشورى أن الشورى كيف لا بد أن تجرى بعد. هم نقبلوا بالأكثرية، نقبلوا بأكثرية الثلثين، لا بد أن يكون إجماع. ثم هو غريب واقعا، ثم أنتم تقولون أن الخليفة الثاني بعدما وجد أن الأمر بعده يمكن أن يقع فيه الخلاف عين ماذا؟ عين الشورى، ونفض في هذه الشورى ستة. حتى ما هو وضع لحك الستة ما عندنا كلام، ولكن هل أن الخليفة الثاني كان أحرص على مصلحة المسلمين من رسول الله؟ هل أن الخليفة الثاني كان أعقل من رسول الله؟ هل أن الخليفة الثاني كان يحترق لمصلحة المسلمين ويريد أن يحفظ الأمة الإسلامية والرسول لا يبالي بمصلحة الأمة الإسلامية؟ أساساً أطاعهم في الرسول ولكنكم لا تشكرون. كيف يمكن أن نقبل بأن الخليفة الثاني كان أعرض من الرسول في حفظ الإسلام وفي حفظ الأمة الإسلامية، والرسول مع أنه لم يكن يرى أن الإمامة يجب نصبها، أن الخليفة يجب نصبه ولا يعين شورى بعد؟ حتى لا نقول أنه يعين شورى، لا أقل يعطي ضوابط الشورى، مع أنه لم ترد ولا رواية واحدة. بعضهم يستدل أن ما أقف هنا باعتبار أنه كلام كثير أقف بالمطلب، بعضهم يستدل بأنه لماذا تقولون أنه لا يوجد دليل على الشورى؟ القرآن الكريم يقول: وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأرض. أما الآية الأولى وهي قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، ذكر المحققون من علمائنا وأمرهم مو أمرنا الذي هو الخلافة. الآية المباركة تقول وأمرهم، يعني فيما يرتبط بمعاشهم بحياتهم فلتكون شرعية، لا مانع من ذلك. أن هذا البلد كيف يدا عن طريق الفرد أو الشورى، وأمرهم شورى بينهم، مخيرينهم أن الأمة تنتخب شخصا لإدارتها أو تنتخب جماعة لإدارتها. أما أن الخلافة هل هي أمر الناس أم أمر الله، هذا من أين؟ من الواضح أن الخلاف عن الله سبحانه وتعالى أمر الله لا أنه أمر الناس، والآية المباركة تقول وأمرهم مو أمرنا، والخلافة أمر الله لا أمر الناس. إذن لابد أن يكون التعيين من قبله، لأنه يشترط في الإمامة العصمة، والعصمة لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. أنا فيها الآية، والآية الأخرى واضحة أنه ليست العمل، وشاورهم في الأرض، فإذا عزمت فتوكل. أنت لحفظ مصلحة الأمة حاول أن تستشيرهم، اما انت اذا قطعت برأي حتى لو كان على خلاف رأي الأكثرية فاذا عدمت فتوكل على الله. فلا تبالي بعد ذلك ان الذين اشاروا عليك اشاروا انهم كذا واشاروا. والذي كثير من القوم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه اشاروا عليه بخلاف ما كان يرتئي ولكن لم يقبل منهم تلك الاشارة والمشورة. اذن الانسان عندما يدقق في المطلب يجد ان العقل السليم ايضا يقتضي هذا المطلب. انتم تجدون الان رغوت الكبرى ايضا يقومون بهذا المعنى الذي لا ليس لهم هم الا مصالحهم الشخصيه والدنيويه. هذه فضلا عن انسان يا نفسه وما ارسلناك الا كافه للناس يرى ان رسالته عامة لجميع البشر الى قيام الساعة. وهذا لا يبع حافظا بعده لدينه. حتى ممكن هذا الرسول الذي لم يكن يأخذ الى غزوة الى حرب الا ويجعل له خليفة على المدينة يمكن انه عندما يريد ان يموت لا يجعل له خليفة على الامة الاسلامية. حتى ممكن هذا ان تقرأ التاريخ تجدون بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج من غزوة ما خرج إلى غزوة إلى حرب إلا ونظر عنه خليفة على المدينة نظر له عنه واليا على المدينة من يقوم بأمور الناس من يقوم بأمور الأمة. كيف يمكن الذي يرى أنه يريد أن يلتحق بالرفيع الأعلى ويعلم أن الأخبار تحيق بالأمة الإسلامية من كل جانب والشاهد على ذلك حروب الردة والشاهد على ذلك أن الحروب التي أرادت أن تقضي على الإسلام هذا كله شاهد على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقل من بعده خليفة. فلهذا يقول الجهة الثانية أنه صلى الله عليه وآله لما كانت شفقته ورأفته للمكلفين ورعايته لمصالحهم بحيث علمهم مواقع الاستنجاء والجنابة هذه الأمور التي ليست لها كثير وأهمية وغير ذلك مما لا يثبت له حتى لو أنت نجدته إلى المصلحة التي تترتب على إمامة الأمة الإسلامية وجدت أن المصلحة المترتبة على تعيين الإمام والخليفة حتى لا نثبت بين تلك المصلحة والمصلحة التي تترتب على أحكام الجنابة والاستنجاء. قال مما لا نثبت له في المصلحة إلى الإمامة وتعيين الخليفة بعده فيستحيل في حكمته وعصمته وهو الحكيم وهو المعصوم الذي لا يخطئ فيستحيل في حكمته وعصمته أن لا يعين لهم من يرجعون إليه في وقائعهم وسد عوراتهم ولم شعائهم. إذن فتعين الأول وهو أنه نقب لهم إمامان. عند ذلك يأتي هذا السؤال قم نحن قبلنا أنه نقب لهم إماما ولكن من أين تقولون أنه نقب إمام أمير المؤمنين فلعله نقب الخليفة الأول بل ولم يشعتهم بالحرب الصحيح فتعين الأول ولم يدع النص لغير علي عليه أفضل الصلاة والسلام وأبي بكر إجماعا لم يدعى النصوصية لأبي بكر ولكنه المشارح يريد أن يستوفي الاحتمالات يقول باعتبار أن الإمامة يمكن أن تكون لأمير المؤمنين ويمكن أن يدعي أحد وإن لم يدعي لأحد ويمكن أن يدعي أحد أن المنصوص هو الخليفة الأول. من أين تقولون بأن المنصوص هو الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أن المنصوص عليه هو الخليفة الأول؟ من هنا يدخل الشارح في بيان عدة وجوه لإبطال أن يكون المنصوص عليه هو الخليفة الأول فيتعين أن يكون المنصوص عليه هو الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. قال فبقي أن يكون المنصوص عليه إما عليا أو أبا بكر والثاني باطل قطعا كما سيتبين فتعين الأول. أما أطلام الثاني وهو أن يكون المنصوص عليه هو الخليفة الأول الوجه الأول لو كان الخليفة الأول هو المنصوص عليه، إذن البيعة له تكون معصية، يعني نسبه للإمام عن طريق البيعة يكون معصية. لماذا؟ باعتباري أنه نصب من الرسول، فلا معنى لأن تستدلوا بأنه معنى بأن خلافته للرسول عن طريق البيعة. أتذكرتم ما كنتم تحتاجون إلى السقيفة عند ذلك؟ الاجتماع في السقيفة والنبي بعد ملقا على بعد لم يستغل، بعض لم يغسل، بعض لم يحنق، بعض لم يصلى عليه، لأن المسلمين بني هاشم كانوا مجتمعين على الرسول، وهم خافوا أن بني هاشم لو تبرعوا من دفن الرسول فهم أولى بالخلافة. فلهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه في بيتين منسوبين إليه يقول للأول والثاني وأمثال هؤلاء الذين شكلوا تلك السقيفة التي جرت على المسلمين ما جرت إلى يومنا هذا، يقول الإمام سلام الله عليه: فإن كنت بالقربى حجج تخصيمه فغيرك أولى بالنبي وأقربه. إذا أنت قلت أنه نحن من قوم واحد من طعيش من مكة من كذا كلام وأنا أقرب منك، وإن كنت بالشورى حججت خصيمهم فكيف بذا والمشيرون غيه. ألسنا نحن من أهل الحل والعقد؟ أقل لا أقل أمير المؤمنين إذا لم يكن هو المنصوص عليه، أليس هو من أهل الحل والعقد؟ أنتم تقولون أنه اجتمع أهل الحل والعقد، أقل أمير المؤمنين مو من أهل الحل والعقد. العباس عباس عبد المطلب مو من اهل الحل والعقد، عمار سلمان ابو ذر مقدار كبار الصحابه الذين كانوا مشهودين بدفن النبي ونحو ذلك، هؤلاء ليسوا من اهل الحل والعقد. فلهذا قالها عمر، قال خلافه الاول فلت وقى الله المسلمين شرها، علم انها فلت لم تكن على المواجهه. فلهذا لو كانوا يرون ان المنصوص عليه هو الاول قلنا احتاجوا الى السقيفة والى البيعة. فلهذا يقول انه لو كان منصوصا عليه لكان توقيف الامر على البيعة معصية قادحة في امامة الاول. لو كان الرجوع الى البيعة في بيان في ترصيده وفي نصب دين الخلافة والامامة كانت هذه معصية منكم. هذا بحسب احتمال ولا لم يدعي احد ان المنصوص عليه هو الاول. الوجه الثاني انه لو كان منصوصا عليه لذكر ذلك. اساسا يكفيه فقط في ذلك ان يقول بان الرسول صلى الله عليه واله وسلم نقضني للخلافه. بل هو فقط انه نحن لا يوجد عندنا دليل على الخلافه، عندنا دليل على عدم الخلافه وعلى عدم نقصه للامامه والخلافه. فلهذا في قضيه ابلاغ سوره براءه الى المشركين في مكه عندما النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث الاول نزل جبرائيل وقال ارجعه وابعث امير المؤمنين ابعث ابي بن ابي طالب علي بن ابي طالب بإبلاغ الرسالة الى مشرك قريش. عندما كان النبي مريضا وعلى فراش الموت فتفرد الاول للصلاة في محرابه خرج اليه ورجلاه تخطان الارض من الضرر. هذا معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستطيع المشي، اخذ بابغي واخذوه الى المسجد فاخذه من رداءه وارجعه. النبي صلى الله عليه واله وسلم لا اشكال ولا شبه انه كان يعلم انه يريد هذا بعد الساعات من وفاته، يريد ان يتنصر للخلاف، لا اقل كان يبدي تاييدا، فلا يقل انه يبدي نفسه يبين نفسه يبدي تاييدا لهذا المطلب. كما انه ورد بان الامام قدس سره السيد الخميني رحمه الله تعالى عليه انه صحيح لم ينصر احد بعده، ولكن هناك قواعد وشواهد تؤيد انه رضي وأيد في أن يكون سيد خامنئي أن يكون خليفة هو إمام المسلمين. أما هذا صحيح لا ينطق، ولكنه تظهر منه قرائن شواهد تؤيد هذا المطلب لا مقدوع. نحن عندنا شواهد وقرائن وأدلة تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يره صالحا لهذا المقام. ولهذا يقول أنه لو كان منصوصا عليه لذكى ذلك وادعاه في حال بيعته أو بعد بيعته أو قبل بيعته، إذ لا أقرأ بعد العرس. خبتي الإنسان الذي يحتاج، هذا مثل يضرب الإنسان الذي يحتاج إلى العمر يحتاج إليه في العرس، أما إذا فات العرس وانتهى خب لا احتياج إلى العطر. وأنت الذي كنت تريد أن تكون إماما للمسلمين كنت تحتاج إلى إظهار هذا النص في حال البيعة قبل البيعة بعد البيعة، لكنه لم يدعي ذلك فلم يكن منصوصا عليه. الوجه الثالث أنه لو كان منصوصا عليه لكان استقالته من الخلاف في قوله أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم هذه معصية، مع أنه قال مرارا أقيلوني فلست بخيركم وعلي عليه السلام فيكم. وهذا من شاء هذا من شاء روايات وردت عن النبي، من قبل بهذا المضمون من قبل دعامة قوم إمامة قوم ويوجد فيهم من هو أعلم منه فليتبوأ سلام مقعده من النار مضامين بهذا المعنى. ومرتبط إلى هذه الرواية يعلم أن أقواكم علي أعلمكم علي أنا مدينة العلم وعلي بابها. قلت إيه ذاك أبو هريرة قال معاوية لما كان حيطانها جدرانها إلى روايات موضوعة موجودة فيه. يذكر الشيخ محمود أبو رية رحمه الله عليه، الشيخ محمود أبو رية من علماء الشيعة كان من السنة ولكنه استشيع، وعندما استشيع قتلوا ابنه وكسروا يده في مصر. له كتاب الإخوة شيخ المغيرة وهو من كتب المهمة في تحقيق شخصية أبي هريرة. طبعا أنا أنقل تشيعه نقلا عن أستاذنا سيد محمد تقي الحكيم صاحب الأصول العامة لتقي المقارن، كان من أصدقائه، كان يقول هو من الشيعة ولكن يخاف أن يعلن تشيعه في بس لأنه فقط علموا أنه يميل إلى الشيعة قتلوا ابنه ومرضوه إلى أن كسروا يده. أقيلوني فلست بخيركم وعلي عليه السلام فيكم. يقول لو كان منصوصا عليه لكان استقالته من الخلافة من أعظم المعاصي. لماذا؟ إذ هو رد على الله وعلى رسوله فيكون قادحا في إمامته، لأنه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقد آتاكم خلافة الأمر، كيف تستطيع أن ترد ذلك عنه؟ الوجه الرابع أنه لو كان منصوصا يعني عليه لما لو كان منصوصا عليه، هاي لما متقدمة غير محلها، لو كان منصوصا عليه لما شك عند موته في استحقاق الخلافة، وقد شك فيها روايات كثيرة أنه يعتذر أنه لا يكون لا لم يكن يعلم أنه لو لم يكن يقبل هذا المعنى لكان أفضل منه، وأن الثاني هو الذي خدعه بذلك. الإخوة يراجعون إلى روايات التاريخ ويقرؤوها بحيادة، يعني يفترضون أنفسهم لا هم من الإمامية ولا هم من العامة حتى يعرفوا ما هو التاريخ، لأن لا علاقة قضى على ضلالة أهل الإمام، لأن لا علاقة لا بد أن نثبت هذا الكلام، وأنت في المقابل لعلك على صواب ولعلك على خطأ. احتمل هذا الاحتمال، ابحث في التاريخ، انظر في كتب المتقدمين، لا تنظر الى الكتب المذهبيه بكرامات ما خلص. يقول لو كان منصوصا عليه لما شك عند موته في استحقاق الخلافه، لكنه شك حيث قال يا ليتني كنت سالت رسول الله هل للانصار في هذا الامر حق، لانه هو منع الانصار منها في السقيفه. ليس للإنصار أنصار حق في هذا، وإنما الحق للمهاجرين. فلهذا وقعت تلك القضية المعروفة في السقيفة وقتل فيها من قتل إلى غير ذلك. أن للإنصار في هذا الأمر حق أو لا. الوجه الخامس أنه لو كان منصوصا عليه لما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج مع جيش أسامة بن زيد. هذا دليل آخر على أنه لم يكن هو المنصوص عليه، وإلا لو كان هو المنصوص عليه ورسول الله يعلم أن وفاته قريب، أن موته قريب، التحاقه بالرفيق الأعلى قريب، فكيف يخرجه إلى جيش مع جيش أسامة ويبقي عليا؟ فكان يخرج عليا ويبقي الأول. وأساسا في كثير من الروايات وعد على لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، وكل الذين تولوا الخلافة بعده مشمولين بهذا النص. فلهذا كثير يتصور أن الإمامية عندما في بعض كتبهم كلماتهم يوجد لعن لهؤلاء أنه هذا ابتداع بدعة منهم في الدين، ليست بدعة. أول من لعن هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. راجعوا التاريخ أنتم، انظروا فيه تجدون أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما أوتي من قوة أراد أن يخرج هؤلاء، لأنهم كان يعلم أنهم رأس الفتنة بعده، فلهذا أراد أن يجعل الخلافة بلا فتنة. هؤلاء يكونوا في حرب، يكونوا خارج المدينة، فتستقيم الأمور لإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. عندما يرجعون يجدون أن الأمر قد انتهى، ولكنهم عيبوا بذلك. كتاب جيد يكتبه عبد الله العلائي في كتابه الحسين سلام الحسين بن علي من كتب الجيدة. طبعا الكتاب لا يرتبط بالحسين وإنما يرتبط بالتاريخ قبل الحسين، فسيذكر أن الأول والثاني كان لهما حزب قبل وفاة النبي، أن الزبيريين كان لهم حزب، أن العلويين كان لهم حزب. أحداث سياسية متعددة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن تعمل تحت الخفاء. الحسين سلام الله عليه تحت مؤلف عبد الله العلائي، وهو من محققي علماء السنة، من العلماء واقعا. كتاب مو كتاب تاريخي وإنما كتاب تحقيقي أن الأحزاب السياسية التي تشكلت قبل النبي، قبل موت النبي، ما هي، وأنه هذه الآثار التي وجدناها بعد موت النبي هذه كانت كل حزب بما لديه فرحون، هذه أحزاب كانت متشكلة ولها خطوط الأصلية. يقول أنه لما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله بالخروج مع جيش أسامة بن زيد، لأنه صلى الله عليه وآله كان عليلا وقد نعيت إليه نفسه حتى قال نعيت إلي نفسي ويوشك أن أقبر، لأنه كان جبرائيل يعارضني بالقرآن، يعني ينزل إلي بالقرآن كل سنة مرة، وأنه عارضني به أي بالقرآن هذه السنة مرتين. فلو كان والحال هذه والإمام هو أبا بكر لما أمره، والإمام هو أبو بكر لما أمره بالتخلف عنه، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم هذا شنو أكمته؟ فلو كان والحال هذه والإمام هو أبو بكر لما أمره. حتى لا الكلام أنه لما أمره بالتخلف عنه، بالتخلف عنه. أحسنتم بلي أحسنتم، لما أقر وأنا اشتراح ذهني أنه التخلف عن جيش وصاري شوية العبارة لا تستطيع بلي. والحال هذه والإمام هو أبو بكر لما أمره بالتخلف عنه، يعني بأن يترك المدينة ويخرج مع أسامة بن زيد، لكنه صلى الله عليه وآله حتى على خروج الكل ولعن المتخلف. راجعوا كتاب بلي كتاب المراجعات وكتاب النص والاجتهاد عبد الحسين شرف الدين، من الكتب المهمة في هذا الباب، خصوصا كتاب المراجعات، يذكر المصادر السنية التي ذكرت لعن المتخلف عن جيش أسامة حتى على خروج الكل ولعن المتخلف وأنكر عليه لما تخلف عنهم، يعني عن جيش أسامة. الوجه السادس وهو الوجه الأخير أنه لا واحد من غير علي، وإذا ثبت أن المنصوص عليه ليس هو الأول، وليس غير الأول أيضا قطعا، لأنه لم يدع على غيره ذلك، إذن المنصوص عليهما هو الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. قال أنه لا واحد من غير علي من الجماعة الذين دعيت له الإمامة كالثاني والثالث مثلا يصلح لها أي الإمامة، فتعين هو عليه السلام. أما الأول يعني أنه لا واحد من غير من الجماعة دعيت لهم الإمامة، فلأنهم كانوا ظلمة. لماذا؟ لأنهم كانوا كفار ومشركين قبل إسلامهم، قبل إيمانهم بالإسلام، ولا ينال عقدي الظالمين كما بيناه في البحث السابق. فلأنهم كانوا ظلمة لتقدم كفره، فلا ينالهم عقد الظالمين لقوله تعالى لا ينال عقدي الظالمين. وأما الثاني وهو تعين الإمام لها وهو واضح. والحمد لله رب العالمين.